إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض أحكام الأضحية في الكتاب والسنة، وعرفنا بأنها قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ولا بد له فيها من الإخلاص والاتباع حتى تكون مقبولة عند الله جل وعلا. وقد ذكرنا من أحكامها أولاً أن تكون من بهيمة الأنعام، ثانياً أنها لا تجزئ إلا إذا بلغت السن المعتبر شرعاً، ثالثاً أنه يستحب فيها أن تكون سمينة وعظيمة، رابعاً أن تكون سليمة من جميع العيوب، خامساً أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت جميعاً، سادساً أنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من البقر أو من الإبل، سابعاً أن الذبح للأضحية يكون بعد ذبح الإمام إذا كان الإمام يخرج أضحيته للمصلى وإلا فبعد صلاته وخطبته، ثامناً أن السنة للمضحي أن يذبح أضحيته بيده. هذه عباد الله خلاصة أحكام الأضحية التي تكلمنا عنها في الجمعة الماضية، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بسنن وآداب تتعلق بالذبح والتصرف في الأضحية ينبغي للمسلم المضحي أن يراعيها، وأوجز لكم ذلك فيما يأتي. أولاً اعلموا عباد الله أن السنة للمضحي ألا يأكل شيئاً يوم النحر حتى يضحي فيأكل من أضحيته، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثانياً يجب على من أراد ذبح الأضحية يا عباد الله أن يحسن إليها، وذلك بأن يختار للذبح آلة حادة حتى لا يعذب الحيوان، لأن ربنا جل في علاه يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان إلى الأضحية الرفق بها يا عباد الله، ومن الرفق بها ألا يشهر السكين أمامها، وألا يذبحها بحفرة أخرى، وألا يجرها للذبح بعنف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قد هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومن الرفق بها أيضاً عباد الله ألا يسلخها أو يكسر عنقها قبل أن تزهق روحها، وهذا كله عباد الله رحمةً بهذه البهيمة. فعن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين. ثالثاً، ومما يسن عند الذبح عباد الله استقبال القبلة، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين يوم العيد، فقال حين وجههما، أي حين وجههما إلى القبلة: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر وهو من أحرص الناس على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. رابعاً، ومما يسن أيضاً للمضحي عباد الله أن يأكل من أضحيته ما بدا له، وأن يتصدق منها بما استطاع، وأن يهدي منها لمن أحب، وأن يدخر منها ما شاء، طالباً في ذلك كله الأجر والثواب من الله جل وعلا وعده، لقوله سبحانه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع يا عباد الله هو الذي لا يسأل الناس تعففاً، والمعتر هو الذي يسأل الناس لحاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. وفي رواية عند الدارمي قال: واتجروا، أي اطلبوا فيه الأجر من الله جل وعلا وحده. خامساً، اعلم أيها المسلم أنه لا يجوز لك بيع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا جلدها ولا صوفها، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ولو أنك استأجرت جزاراً ليذبح لك أضحيتك فلا بأس بذلك، لكن لا تعطه أجرته منها، لقول علي رضي الله عنه وأرضاه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بطنه فأقسم جلالها وجلودها ولحومها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا. فيجوز لك أيها المسلم أن تنتفع بجلد أضحيتك بجميع وجوه الانتفاع، ويجوز لك أن تعطيه لغيرك من غير أن تؤجره له ولا أن تبيعه له، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى فقد اهتدى. سادساً وأخيراً، اعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الغاية العظمى والمقصد الأسمى من الأضحية هي أن يريد بها المضحي إظهار شعائر الإسلام إخلاصاً لله جل وعلا في جميع العبادات، مع الاقتداء التام بسنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفقني الله وإياكم لتحقيق تقواه والتزود منها للقياه،

عمل يسير وفضل عظيم لا يضيعه إلا محروم. واعلموا عباد الله أن من أجل الأعمال الصالحة في هذه الأيام تعظيم الله جل وعلا، وذلك بتسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون الناس السنة وينشرونها بينهم. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على أن تجعلوا شعائركم في هذه الأيام، أو أن تجعلوا شعاركم في هذه الأيام كثرة التكبير. واعلموا أن بداية التكبير تكون من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وهو غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وأما صيغة التكبير الواردة عن السلف فهي قولهم الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا بتثنية التكبير أو بتثنيته. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المعظمين له، ومن المخلصين له في جميع الأعمال، والمتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فهده، اللهم من كان منا ضالا فهده، اللهم من كان منا ضالا فهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.